موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية، عنوانها وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت رقية رضي الله عنها ليالي معركة بدر، في أيام أو في فترة معركة بدر، وكان مرضها قد اشتد قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه معها ليمرضها، ولذلك لم يخرج عثمان يوم بدر لذلك، وهذا كان سبب عدم خروج عثمان رضي الله عنه. وفي تلك الليالي مرضت ابنته واشتد مرضها وماتت في هذه المدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لما رجع بعد بدر: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فرضي الله عن عثمان ذي النورين، وعن رقية إحدى النورين، وعن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.